ينزع الله العلم من الأرض نزعا، وإنما يرفعه بقبض العلماء. وقد طمأننا الشيخ الفقيد في آخر كلمات سجلتها عدسة الأخبار بنصرة الحق: إذا رأيت معركة بين حق وحق لا يمكن توجد، لأن الحق واحد، ولا توجد ولا تطول معركة بين حق وباطل، لأن الباطل دائما زهوق. رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة، وأثابه على ما قدم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، وألهم آله وذويه ومحبيه والأمة الإسلامية الصبر والسلوان.